استاذنا. انت شيخ القراء فعلا. السلام السلام. بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم

Thank you. دي جوابات مليانة دي. الله الله الله جواب مليانة. الله يكرمك يا أبو الشارع. الله الله عليك. كمان هذا الكتاب الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله الله يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. أنا كم عاوز جواب ثاني شوف يا الله الله الله الله لا يبكى عليك لا يبكى عليك لا يبكى عليك يا الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون

اللهم كلمك يا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله ومن أهل الكتاب من يتأمله بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما في عالم بتصغر منها يعني حاجه مطلوبه على اصولها في حاجه مطلوبه على اصولها بسمعوش خالص الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك كلمه القران هذا القران ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من يتأمنه إليك إلا ما دمت عليه قائما الله الله الله الله الله الله الله النبي أحدث عن حتى غزينا حتى يجينا مفتح والله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ملاك الله الله الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله لما تقرا في باب 36 ساعة على ما باب البحث روح يا شيخ يقول حكيم الجرح ناس مسعيد الحماس بلى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين الله الله الله الله الله الله الله الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم الله يفتح عليك لا إله إلا الله الله يفتح عليك يا أستاذ الله الله الله يفتح عليك الله أكبر الله يسلمك ولهم عذاب أليم الله الله وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب الله أكبر أقول الله أكبر بس بسم الله الله يكرمك يا شيخ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون